ونريد أن نمن على الذين سبقوا محمد صلوا على سيدنا النبي. ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض اذكر الله

الله يصلح لك يا بحر عبد النبي. طيب يا سيدي. الله يستر عليك. فاستغاثه الذي من الشيعة وسلم قال رد سلم سلم ما شاء الله قال ما جاءنا من الشيطان اغفر الله الله جميل. صلوا على سيدنا النبي.